ونحن مسلمين عقيدتنا إسلامية لا نتغير عنها لا بدستور ولا أي دستور. دستان القرآن ربنا الله ودين الإسلام وربنا محمد. أيها الشعب الكريم فلنكن يد واحدة متضامنة متكاتفة